بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن دين الإسلام هو دين الوسطية والرحمة، وهو دين الله الكامل. وقبل الخوض في وسطيته ورحمته لا بد من وقفة مع كماله، فهو الدين الذي رضيه الله لنا، فلا بد من بيان كماله. ولكن أيها المسلمون، يحار الإنسان عما يتكلم في كمال الإسلام، بحر ليس له ساحل. أن اتجهت إليه أبهر كماله كل عاقل. عن ماذا تتكلم؟ عن أركانه التي بنيت على التيسير، أم عن شرائعه التي عمت الصغير والكبير، بل والشجر والمدر والطير والحيوان والشمس والقمر، بل لا يبقي شيء ولا يذر. عما ما قبل الحياة وبعد الممات ما فرطنا في الكتاب من شيء، شرائع شرعت وضروريات حفظت وحدود حدت، تنقطع العبارة ويعجز القلم ويكل العقل وتجف الحناجر عند التكلم عن كمال الإسلام. ويكفي الإسلام كمالا أنه خالد لا يزول، ولو زال لزالت الدنيا معه، بل قبلته وحدها قيام الدنيا عليها. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إسلام شامخ لا حد لشموخه، يبلغ ما بلغت النجوم، بل ما بلغ الليل والنهار. يقول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. دين الهيمنة والعزة والشرف، مهيمن على الأديان، شامل للأقوام، صالح للأزمان. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ألا شاهت وجوه المغرضين الحاقدين، خفافيش أعماهم ضوء النهار، بل عميا ما لهم من أبصار. أيها المسلمون، تلكم مقدمة، ومن باب الإشارة وبإيجاز من العبارة نخوض في جانب من جوانب الكمال، ليزداد فخرنا بديننا ولتعلم الدنيا أنه لا دين صالح إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم نتبع ذلك برحمة الإسلام، فالإسلام دين الوسطية ودين الرحمة ودين الشفقة والعدل، دين الحقوق، دين رفع الحرج، دين الحنيفية السمحة. إن الدين عند الله الإسلام. وقبل ذلك فلتسمع الدنيا أن الإسلام جاء ليحرر العباد من رق العبودية لغير مولاهم، ومن أجل هذا فطر الناس على الإسلام، فالإسلام إرجاع الخلق للحق، وأهل الإسلام لكمال دينهم يعبدون إلها واحدا كاملا في أسمائه وصفاته وأفعاله، ومن شفقتهم على الخلق يدعونهم للحق، وذلك بأن الله هو الحق، بينما غيرهم يتخبط في العمى والردى، يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر والصليب والبقر وما لا يذكر. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأما شرائع الإسلام فكلها توافق الفطر، بنيت على أساس رفع الحرج، يريد الله بكم اليسر، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. انظروا إلى الأركان العملية كيف سهلت. الصلاة خففت من 50 إلى 5، وبقي الأجر أجر 50، وإذا سافر الإنسان قصرت، وإذا أصابه الحرج جمعت، وإذا نزل المطر واشتد البرد نودي الصلاة في البيوت، ألا صلوا في بيوتكم، يتسامح في أركانها عند العجز، وتسقط شروطها عند عدم القدرة، فالمريض إذا لم يستطع القيام صلى على جنبه، وإذا لم يستطع الطهارة صلى بغيرها، والزكاة لا تجب إلا على الغني، وليست ضريبة عليه، بل لتزكي ماله وتنقيه، وتقي صاحبه شر المال، وتزيد من حسناته يوم القيامة، وتسد حاجة المجتمع، وتزيد تآلفه. والصيام شهر واحد في العام أحيطت به الخيرات أجمع، ومنعت عنه الشرور، فأصبح قليل الإمساك مقابل الخير لا شيء. والحج مرة في العمر على المستطيع يحط الذنوب ويقرب إلى علام الغيوب. هذه أركانه أيها الناس، فكيف ببناء المجتمع؟ انظروا إلى الضرورات كيف حفظت. حفظ الإسلام الأديان بما جعل عليها من الدلائل والأركان، وحفظ العقول فحرم المسكرات وما يؤثر عليها، وتوعد من وقع فيها بل أقام عليه الحد، وحفظ الأنفس فحرم الدماء، وجعل قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا، بل توعد من قتل رجلا من أهل الذمة بأن لا يجد ريح الجنة. فقتالنا يا أهل الإسلام في الميادين، الغدر والخيانة ليست من ديننا، بل هما في النار. وحفظ الإسلام الأعراض فحرم الزنا واللواط، وسد جميع طرقه، وأمر بغض الأبصار، وحرم الاختلاط والمصافحة بين النساء والرجال الأجانب، وأمر النساء بالقرار في البيوت، وحذر من فتنة النساء، وأخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وزيادة على هذا شرع النكاح، وأمر الشباب في مقتبل أعمارهم بالزواج، ويسر سبل النكاح، وأمر بالنظر إلى المخطوبة ليدوم الوئام، وأباح التعدد لجمح الشهوات وتغطية ما زاد من عدد النساء، ولتقوى شوكة أهل الإسلام ويزداد عددهم، وتكون المباهات بهم يوم القيامة. وحفظ المال وحرم أكله بالباطل، كالربا والرشوة والسرقة، كل هذا حفاظا على المال وعلى المجتمع وأفراده. بل باب المعاملات مع سعته تتجلى فيه عظمة الإسلام بأبهى صورة، حفظ فيه كل حق وقطع كل منزع وفض كل نزاع. وفي مقابل ذلك أمر بالاستثمار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. ثم بعد هذا اليسر والحفظ رتب على بعض المخالفات العقوبة وحد الحدود. أترونه يهدم المجتمع الذي بناه وصانه؟ أترونه يشوه أهله ويكبت الحريات؟ أم أنه يقطع دابر المجرمين ويقلع الفساد من أصله ويعالج المرضى؟ أيها المسلمون، من كمال الإسلام ويسره في هذا الباب أنه من ستر نفسه ستر عليه، ومن تاب تيب عليه، ومن جاد بنفسه فلا لوم عليه. ولا تتبع العورات وتذرأ الحدود بالشبهات، فهل في هذا إلا الحياة ليست للمجتمع فحسب، بل للجاني قبل المجتمع. ولذلك قال الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. هذا كمال ديننا ويسره. وصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام حين قال: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدى. فالحضارات لا تقوم ولا تدوم إلا بالدين، وإن الدين عند الله الإسلام، وإلا فهي زيف وخداع ووشيكة الزوال. وإن شئتم اليقين فتدبروا كتاب ربكم، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، ما سبب الهلاك؟ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي لما كفروا. فلا خير للدنيا إلا بالإسلام، ولا حضارة لهم إلا بطاعة ربهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. وقال الفاروق رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فالحضارة حضارتنا والعز في ديننا، ولا توجد أمة أنقى تأريخا من أمتنا عدل وقيم وأخلاق ومثل. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، مع الوقفة الثانية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قاعدة بنيت الشريعة عليها وانطلق الإسلام من أساسها. فدين الإسلام دين الرحمة، ونبي الإسلام نبي الرحمة، ولهذا رفع الحرج من الدين وتبنى الإسلام التيسير. يريد الله بكم اليسر، وما أرسلناك إلا رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. أيها الناس، إن رحمة أرحم الراحمين وسعت جميع المخلوقين، ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. في صحيح الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا،

فأدخلتها النار وعذبت فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم في الأرض لا يرحمه من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب عليه. بل قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. هذه رحمة ديننا. من رحم إنما يرحم نفسه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. ولذلك تقدم قوله عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. ولذلك انظروا إلى رحمته عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى البهائم كيف رفعت، كيف رحمت. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعير، فقام بين يديه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: كنا نعمل عليه، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا عليه لينحره غدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنحروا، واجعلوه مع الإبل يكون معها. وقال عن حمرة: طائرة تشبه الحمامة. وقال عن حمرة: أخذ الصحابة فرخيها: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. وقال عليه الصلاة والسلام: أقروا الطير على مكناتها. هذه رحمة الطيور، وهي حية، وعند ذبحها قال عليه الصلاة والسلام: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. أي أراد أن يذبحها فرق قلبه فخلى سبيلها. من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. ورى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم حمار قد بسم وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ هذه رحمة ديننا. من رحم رحم، ومن عمل جزي، ومن أساء أخذ، ومن أحسن إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا دين الإسلام، دين العدل والوسطية والرحمة والحقوق. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التمسك به ظاهرا وباطنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم اجعل دائرة السوء على أعدائهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سواء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم قي المسلمين شره. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم انشر بهم سنة نبيك، اللهم حكم بهم شرعك،